الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها سبيلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام لهذه الأمة في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلة، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خذلها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان إلى حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها عدة عند ربي إلى يوم الدين. وأشهد أن الحلال ما أحل، وأن الحرام ما حرم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، أرسله الله تبارك وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فجاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صراع مع الشهوات. لما انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من حلقة أمس وعدت إلى منصورة، كان هناك أمر عجيب جدا ظهر لي. أنا وجدت أن المنصورة كلها في هذا الوقت لم ينم منهم أحد، بل الشوارع كلها ما شاء الله الناس صحية، وحركة الحياة موجودة عادية جدا جدا جدا، وكأننا بعد العشاء مباشرة أو ما بين المغرب والعشاء. فسبحان الله بسأل زوجتي هو في ايه، الناس صحية ليه النهاردة؟ فقالت لي اصل النهاردة نتيجة الثانوية العامة. فقلت سبحان الله، لم يذق الناس طعم النوم في هذه الليلة علشان الثانوية العامة. سبحان الله، اللي عنده اولاد في الثانوية العامة ما نمش علشان عايز يطمن على نتيجة الاولاد، وسبحان الله اللي ما عندهوش اولاد في الثانوية العامة سواء كانوا صغار او لم يتزوج بعد، سبحان الله ايضا لم يذق طعم النوم في هذه الليلة. ليه؟ علشان يعرف نتيجة الاولاد اللي في الثانوية العامة عند اصحابه واهله وجيرانه واحبابه وغير ذلك. قلت سبحان الله، لو ادركت الامة اعظم حدث سيحدث في هذه الايام المقبلة، انا على يقين والله ان الامة على ما فيها من خير لن تنام ابدا اذا ادركت بالفعل بقلبها لا بعقلها واذنها ما سيحدث في هذه الايام القادمة يوم الخميس والجمعة. احداث عظيمة، احداث بالفعل تفرق كتير والله العظيم اخواني واخواتي. والنهاردة انا بوجه رسالة عامة لكل امتنا، احنا في هذه الايام القادمة احداث خطيرة، احداث هيترتب عليها اما رضا من الله تبارك وتعالى عنا او سخط من الله تبارك وتعالى علينا، اما ان يدخل واحد منا رمضان وقد كتب الله تبارك وتعالى بالفعل له القبول، واما ان يدخل العبد منا رمضان وهو ما زال في عداد المطرودين المبعدين عن رحمة الله عز وجل. اخواني واخواتي، اعظم حدث ممكن يمر عليك في خلال الاسبوع اللي جاي ده عرض الاعمال. كل واحد منا في هذه الايام ستعرض اعماله على الله عز وجل، ستعرض اعماله على الله عز وجل، وعلى وفق هذه الاعمال سيكون رضا من الله تبارك وتعالى لنا ومغفرة، واما سخط من الله تبارك وتعالى علينا وابعاد وطرد عن رحمة الله عز وجل. انا اعجب والله كيف تغفل الامة عن هذا الحدث العظيم. ازاي الامة النهاردة تغفل على ان الاعمال بتاعتها بتاعت السنة كاملة ستعرض في يوم الجمعة، وازاي الامة تغفل تماما ان اعمالها خلال هذا الاسبوع ستعرض يوم الخميس؟ ما كان ابدا ابدا احبابي ويا امتي الحبيبة في كل مكان وكل انسان بيسمعني الان، ما كان ابدا حال الامة او شباب الامة او اباء الامة او الامهات في الامة، بل حتى ما كان ابدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتظر هذا اليوم بهذا الفطور اللي بتحياه الامة في هذا الوقت، وما كان ابدا الصالحين من هذه الامة بينتظروا هذا اليوم، اليوم الذي تعرض فيه الاعمال على الله بهذا البعد المباشر وغير المباشر عن ربنا تبارك وتعالى. سبحان الله، إبراهيم النخعي في هذه الأيام التي نحياها نحن الآن كان يقوم من الليل ولا ينام، ويظل يبكي بكاء شديدا، فتستيقظ زوجته على بكائه فتبكي لبكائه رحمة منها على إبراهيم النخعي. فإذا سألته: يا إبراهيم، لم تبكي كل هذا البكاء؟ فيقول لها: الآن يعرض عملي على ربي، وأنا لا أدري أيرضى عني ربي أم سيسخط. وكان الإمام الضحاك رحمه الله يبكي آخر النهار من يوم الخميس، فإذا سألوه عن ذلك قال: سبحان الله، لقد اطلع الله عز وجل على صحيفة عملي، وأنا لا أدري أرضي عني ربي أم هو عني ساقط، وأنا لا أدري أكتبت شقيا أم سعيدا. سبحان الله، يا أمة الإسلام، عرض الأعمال سيكون بعد يومين، آخر فرصة إن احنا نصلح ما بيننا وبين ربنا عز وجل في هذه الأيام. لم يتبقى معنا إلا هذه الليلة وغدا، وتبدأ الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن عجيب الأمور، وسبحان الله، أعمال الأسبوع ترفع الخميس، وأعمال السنة كلها سترفع يوم الجمعة مع أول يوم من شعبان. سبحان الله، إذا كان هذا حال إبراهيم النخعي وحال الضحاك وحال غيرهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهذا تعلموه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كان يتحرى بدقة هذه الأيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخير أفضل الأعمال الصالحة التي يقبل بها على الله عز وجل. يا شباب، عايزين في هذه الأيام بالذات إقبال على الله تبارك وتعالى بعمل صالح. إحنا مش عايزين في هذه الأيام، النهاردة، هذه الليلة وغدا، لا نضيع لحظة واحدة إلا في طاعة الله عز وجل. عايزين نرجع إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة نصوح، لعل الله تبارك وتعالى يمحو عنا كل ما كان في صحائف الأعمال. نريد أن يغفر الله تبارك وتعالى كل السيئات التي انتهكناها في هذا العام. نريد أن يمحو الله تبارك وتعالى عنا كل تقصير. نريد أن يمحو الله عز وجل عنا كل تقصير في الطاعات، في قيام الليل، في الاستغفار، في قراءة القرآن، في مجالس العلم. إلهي، نلتمس في هذه الليلة رضاك. إلهي، نلتمس في هذه الليلة رضاك. تعالوا بنا أحبابي، نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيع أوقاته في هذه الأيام كما نضيع نحن؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأعمال الصالحة في هذه الأيام كما تركنا نحن؟ ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام؟ كان صلى الله عليه وسلم يتحرى غاية التحري يوم الخميس. كان صلى الله عليه وسلم أكثر الأيام يتحراها الاثنين والخميس، لأن هذا يوم شغل النبي صلى الله عليه وسلم، شغل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم كثيرا، لم لا؟ وهذا يوم تعرض فيه الأعمال على الله. روى الإمام مسلم في صحيحه، وابن ماجة في السنن، والإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، فقيل له: يا رسول الله، إنك تصوم الاثنين والخميس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس. وفي رواية أحمد: فأحب أن يعرض لي عمل وأنا صائم. وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: هذان يومان تفتح فيهما أبواب السماء، وأحب أن يصعد فيهما إلى الله لي عمل صالح. وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن عن مولى لأسامة بن زيد رضي الله عنه قال: خرجت ذات يوم مع أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى سفر، قال: فقلت له: ما لي أراك تصوم الاثنين والخميس وتتحرى صيام الاثنين والخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال أسامة بن زيد: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن هذا يوم، يقصد الخميس، يعرض فيه العمل على الله، فأحب أن يرفع لي عمل وأنا صائم. وفي رواية نسائي أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى تكاد لا تصوم، إلا يومين، إن دخل في صيامك صمت إلا يومين، إن دخل في صيامك صمت وإلا صمتهما. يا رسول الله، إذا كنت مصوم تفسد الصيام فأنت تصوم الاثنين والخميس، وإذا أفطرت فأنت أيضا تتحرى الاثنين والخميس للصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان يومان تعرض فيهما أعمال العباد على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وروى النسائي في سنن الكبرى والإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الاثنين والخميس، يتحرى يتتبع هذه الأيام ويسأل عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر لهذه الأيام قدرها عند الله عز وجل، يقدر قدر هذه الأيام وشرف هذه الأيام عند الله، ويعمل لهذا اليوم ألف حساب، لما لا؟ وأعمالنا تعرض على الله تبارك وتعالى. فيا ترى أيها المسلمون، هل ستعرض أعمالنا بما فيها من حسنات، بما فيها من توبة بين يدي الله عز وجل، بما فيها من رجوع وندب وإنابة واستغفار على ما قدمنا، لما فيها من تحصيل لعمل صالح، فيها تحصيل لعمل صالح واجتهاد في عبادة واجتهاد في صنائع معروف واجتهاد لقضاء حوائج الناس؟ كيف سترفع الأعمال إلى الله؟ وكيف سيكون حالنا بعد هذا الرفع؟ يا ترى سيرضى عنا ربنا لما في هذه الصحائف من طاعات، أم يا ترى سيغضب علينا ربنا لما في هذه الصحائف من سيئات؟ أحبابي، هذه أيام أيام بركة، هذه أيام أيام فضل، هذه أيام أيام شرف، تفتح فيها أبواب السماء، يتجلى الله تبارك وتعالى للعباد فيغفر لهم. ولكن يا ترى لمن سيغفر الله؟ لمن سيغفر الله؟ هل سيغفر لأقوام مضوا أوقاتهم في المعصية، أم سيغفر لأقوام ذلوا بين يديه في الليل، ولأقوام تجرعوا العطش في النهار في هذا الحر الشديد بصيام النهار ومكابدة الليل في القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ حالهم في النهار أسد بالنهار في الصيام وفي الأعمال وفي الطاعات، أما حالهم بالليل فإنهم رهبان بالليل بين يدي قارئ لكتاب الله وذاكر له سبحانه وتعالى، وبين مستغفر بالأسحار، وبين إنسان دموعه تتحدر على جبينه أسفا وندما وتوبة بين يدي الله عز وجل. لعل الله تبارك وتعالى يغفر له ما كان. يا ترى أحبابي لمن ستفتح أبواب الجنة؟ يا ترى أحبابي لمن ستفتح أبواب الجنة؟ يا ترى أحبابي من سينال مغفرة الله عز وجل في هذه الأيام؟ لن ينالها إلا عبد خشع بين يدي ربه عز وجل، لن ينالها إلا عبد رفع يديه في جوف الليل وقال: إلهي إلهي ألتمس رضاك، إلهنا نلتمس رضاك. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان رضي الله عنه، وهذا الحديث هو الأصل لهذا الدرس، وعليه سندني بإذن الله تبارك وتعالى. أحبابي تكلمنا كثيرا وحان وقت العمل، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان رضي الله عنه، والإسناد حسنه العلامة شعيب النقوط في تعليقه على المسند، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليلتمس رضا الله، عز وجل ولا يزال كذلك حتى يقول الله عز وجل: يا جبريل إن عبدي هذا يلتمس رضاي، وفي رواية: إن عبدي هذا يلتمس أن يرضيني، وإني قد كتبت رحمتي لعبدي هذا. فيقول جبريل: رحمة الله على هذا العبد. فيسمع حملة العرش ما قال جبريل، فيقول حملة العرش: رحمة الله على هذا العبد. فيسمعها أهل السماوات السبع فيقولون: رحمة الله على هذا العبد ثم توضع له في الأرض، ثم توضع له في الأرض. إلهي نلتمس رضاك فاكتب لنا رحمتك، إلهي نلتمس رضاك فاكتب لنا رحمتك. قال رسول الله: إن العبد لا يلتمس مرضاة الله. بأي شيء نلتمس رضا الله عز وجل؟ أن نلتمس رضا الله عز وجل بالنوم الكثير، أم نلتمس رضا الله عز وجل بانتهاك المحرمات والمعاصي، أم نلتمس رضا الله عز وجل بتضييع الفروض والحدود؟ لا نلتمس رضا الله عز وجل إلا بطاعته سبحانه وتعالى. يا شباب، إن الأعمال سترفع بعد غد ويوم الجمعة، يوم الخميس ويوم جمعة، هذان اليومان سترفع فيهما الأعمال، سترفع فيهما الأعمال. فالبدار البدار، يا من أخذتكم الغفلة لسنوات، البدار البدار لطاعة الله عز وجل في هذه الأيام، البدار البدار لمن يلتمس رضا الله عز وجل في هذه الأيام، البدار البدار لمن أراد أن يكتب الله تبارك وتعالى له الرحمة في هذه الأيام. لن تكتب لك الرحمة ولن تفتح لك أبواب السماء إلا إذا كنت ممن يلتمس ويبحث عن رضا الله عز وجل، ممن يتمنى ويرجو رضا الله عز وجل، ولا تزال كذلك. علشان كده من أول الدرس أنا قلت لكم: أحبابي، نريد أن نقتل أنفسنا في هذه الأيام طاعة وعبادة بين يدي الله عز وجل، لعل الله تبارك وتعالى أن يكفر عنا ما كان، وأن يرفعنا في أعلى عليين، وأن يكتب لنا هذه الرحمة التي يتحدث عنها أهل السماء وغابت عن أهل الأرض. تحدث عنها أهل السماء: يا له من عبد نال السعادة في الدنيا والآخرة في اليوم الذي أصبح بينه وبين أهل السماء تواصل. جبريل يعرفه، أهل السماوات يعرفونه، حملة العرش يعرفونه، بل كل من في الأرض يذكرونه برحمة الله عز وجل. هنيئا لك. فهيا بنا عباد الله، هيا بنا عباد الله لنلتمس رضا الله عز وجل. وليكن أول ما نتذكر مع هذه الأحداث، أخطر أحداث ستمر علينا في هذه الأيام، عرض الأعمال، أن نتذكر العرض الأكبر، أن نتذكر العرض الأكبر على يد الملك سبحانه وتعالى. بأي شيء سيعاملنا ربنا تبارك وتعالى؟ هل سيعاملنا برحمته أم يعاملنا بعدله؟ إن أقواما أعدوا العدة لهذا اليوم، اليوم الذي تعرض فيه صحائف الأعمال على الله تبارك وتعالى، وينطق العبد بكل شيء اقترفته يداه. فهنيئا لعبد ظن أنه ملاق هذا الحساب. قال الله عز وجل في شأن عبد أعد العدة لهذا العرض في الدنيا بالعمل الصالح، قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. هذا العبد أيقن أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، وأنه محاسب بين يدي الله عز وجل، وأن أعماله ستعرض عليه صغيرها وكبيرها. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا. قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. هذا عبد العرض يسير والحساب يسير، يدنيه الله عز وجل منه يوم القيامة، ويضع عليه كنفه ويستره سبحانه وتعالى، ويضع عليه كنفه ويستره، كما روى الإمام أحمد، كما روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يدني الله عبده منه يوم القيامة، عبده المؤمن الذي بادر في الدنيا بالأعمال الصالحة وبالابتعاد عن السيئات. يدن الله عبده المؤمن منه يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره، ثم يقول الله عز وجل: عبدي اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. فيمر بالحسنة يبيض لها وجهه وينشرح بها صدره، فيقول: أي رب، صنعت كذا وكذا. فيقول الله عز وجل: عبدي، أنا أعنتك في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن، فلا يملك هذا العبد قدمه فرحا لهذه الحسنة التي تقبلها الله تبارك وتعالى منه. قال: فيخر العبد لله ساجدا، فيخر العبد لله ساجدا شكرا على هذه النعمة، ويتلو حسنة وراء حسنة، حسنة وراء حسنة، رصيد كبير قدمه هذا العبد في الدنيا. ولكن بحكم البشرية زلت قدمه في معصية، وحان الوقت أن يتكلم هذا العبد بهذه المعصية بين يدي الملك سبحانه وتعالى، فيقول: أي رب، أي رب، صنعت كذا وكذا من الذنوب التي اقترفتها يداه. ثم ينظر إلى ربه فيقول الله عز وجل: عبدي، أنا سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، فلا يملك العبد قدميه فيخر لله ساجدا، فيراه الناس من خلفه ولا يرون منه إلا أثر السجود، فيقولون: طوبى لهذا العبد، لم يعص الله طرفة عين، وعبد آخر، وعبد آخر، أكثر من الحسنات في الدنيا، أكثر من الحسنات في الدنيا، هنيئا له، هنيئا لهذا العبد. وأما الآخر، وأما الآخر الذي ما أعد عدة أبدا، هذا العبد الذي شغل بماله، هذا العبد الذي شغل بسلطانه، هذا العبد الذي شغل بأصحابه وإخوانه، ولم يقدم أبدا طاعة لربه تبارك وتعالى في الدنيا، أقوام غرقوا في بحور الشهوات وابتعدوا تماما عن طاعة رب الأرض والسماوات. أما هذا فحال الله تبارك وتعالى معه بخلاف حاله مع الأول. هذا الأول قد ستر، هذا الأول قد تقبل الله حسنته وغفر له سيئته، وأما هذا الذي كان يكذب على الله في الدنيا يأتي يوم القيامة ليكذب أيضا بين يدي الله عز وجل، يكذب وهو يعرض صحيفة عمله وينظر فيها، يكذب وهو يقف بين يدي الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. خسر في الدنيا، وسيخسر أيضا يوم القيامة بين يدي ربه عز وجل. ليست عنده حسنة يقدمها بين يدي الملك سبحانه وتعالى فيدنيه الله تبارك وتعالى منه، كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، ورواه أيضا الترمذي في سننه واللفظ للترمذي: يدني الله عبده منه يوم القيامة فيقول الله عز وجل: عبدي، ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله عز وجل: أينما قدمت لنفسك، أينما قدمت لنفسك. عندها يفكر العبد يمينا ويسارا: أين الطاعات؟ أين فعل الحسنات؟ لا أجد أبدا أمامي إلا السيئات. فلا يجد سبيلا أمامه إلا الكذب على الله، إلا الكذب على ملك الملوك، إلا الكذب على الجبار. فيقول: أي رب، آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وصنعت وصنعت. فيقول الله: كذبت كذبت، اليوم نقيم عليك الأشهاد. فيختم الله على فخذيه وعلى لسانه وعلى يديه ورجليه، فتنطق بكل شيء كان يعمل في الدنيا. سبحان الله. أحبابي، وإنما خف هذا الحساب والعرض على أقوام أعدوا العدة لهذا اليوم. أحبابي، أنا لا أريد أبدا أن أنتظر لهذا اليوم حتى أجد صحيفة أعمالي كلها سيئات. أنا لا أريد أبدا أن يقف واحد منا من أمة محمد بين يدي الله عز وجل ويتلو سيئة وراء أخرى ويتلو سيئة وراء أخرى، بل أريد أحبابي أن يقف الجميع بين يدي الله عز وجل وقد غطى النور أجسادهم، وقد غطت الفرحة والسعادة على قلوبهم، وانشرحت صدورهم بهذه الحسنات التي يتلوها كل واحد منكم بإذن الله بين يدي الله عز وجل. إذن أحبابي، حان الوقت أن نترك الكلام الآن ونتوجه فورا الآن إلى العمل، إلى العمل. حان وقت العمل، حان وقت العمل، ولنرفع شعار: إلهي إلهي نلتمس رضاك، إلهي نلتمس رضاك. وأول عمل ينبغي علينا ألا نضيع لحظة من اللحظات إخواني في هذه الأيام حتى تعرض أعمالنا على الله عز وجل، الاستغفار. الاستغفار، فأول عمل ذكره رسول الله لنا، ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا حتى تسرنا صحائفنا يوم القيامة، الاستغفار. إذن تعالوا بنا عباد الله، تعالوا بنا عباد الله أن نحفظ معا سويا هذه الأحاديث، ونبلغ أصحابنا وجيراننا وأهلنا هذه الأحاديث، لعل الله عز وجل يتجاوز عنا يوم العرض، وأن يسر قلوبنا ويقر صدورنا بصحائف كلها حسنات بإذن الله تبارك وتعالى. أول عمل الاستغفار، أول عمل الاستغفار، فهو نور يتلألأ في صحائف الأعمال. فالاستغفار نور يتلألأ في صحائف الأعمال حتى إذا رفع العبد صحيفته بين يديه يوم القيامة ملأ الله قلبه سرورا، وملأ الله صدره انشراحا، بل وملأ الله قلب هذا العبد فرحا وسرورا وانشراحا بسبب هذه الصحائف التي ملأت استغفار. حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج على أصحابه في كل يوم ويقول: أيها الناس استغفروا الله، فإنني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. بل كان ابن عمر يقول: جلسنا ما جلسنا مع رسول الله مجلسا إلا وأحصيناه يقول: استغفر الله وأتوب إليه 70 مرة. 70 مرة يستغفر الله عز وجل. يا رسول الله، لما كل هذا الاستغفار؟ رسول الله أعد العدة ليوم العرض، رسول الله أعد العدة ليوم العرض. أما أنا لك وأما أنا لك أن تعد العدة ليوم العرض. وأعظم عمل نستعد به جميعا أحبابي ليوم العرض هو الاستغفار. دليل، دليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان والضياء المقدسي في المختارة من حديث الزبير بإسناد حسن، أن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. من أحب أن يفرح يوم القيامة بصحيفته، من أحب أن يسعد يوم القيامة، من أحب أن يسعد يوم القيامة بكتاب حسناته وسيئاته فليكثر من الاستغفار. بل قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن بصر، ورواه الإمام أبو نعيم في الحلية من حديث عائشة، ورواه الإمام أحمد في الزهد عن أبي الدرداء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوها جيدا، ووالله إخواني وأخواتي لو لم نخرج من حلقة اليوم إلا بهذا الحديث لكفى. قال رسول الله: طوبى هنيئا لهذا العبد، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يا شيخ، حتى وإن كانت الذنوب كثيرة، والله والله لو بلغت الذنوب عنان السماء ثم استغفرت الله سيغفر لك، سيغفر لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الترمذي في السنن من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، نداء من الله لك ولك أيتها الأخت الفاضلة، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. إياك، إياك، إياك أن يضحك عليك الشيطان، إياك أن تسقط في شرك من شراك الشيطان، أن تكون الذنوب كثيرة وتقول لا يغفر الله لي. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى والحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك وجلالك يا رب لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وكبريائي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. يا له من رب غفور، يا له من رب رحيم، يذنب العباد وهو يغفر لهم طالما أنهم يستغفرون. يا له من رب رؤوف يذنب العباد وهو يغفر لهم، يا له من رب رحيم يذنب العباد وينتهكون المحرمات ويتعدون الحدود التي شرعها سبحانه وتعالى وهو يغفر لهم ما داموا يستغفرون. بل سيطهر الله قلوبنا، سيطهر الله قلوبنا من كل ران على هذه القلوب. وما أحوجنا والله أحبابي أن تطهر هذه القلوب في هذه الأوقات من الذنوب ومن آثار الذنوب. روى الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له على قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. أحبابي حان الوقت ألا نضيع لحظة من اللحظات إلا في الاستغفار بين يدي الله عز وجل. ليس الاستغفار أبدا لي أنا وحدي، بل الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هنيئا لنا إذا استغفرنا الله لذنوب قد ارتكبتها أيدينا، وهنيئا لنا أحبابي إذا أكثرنا من الاستغفار لإخواننا من المسلمين والمسلمات في كل مكان. إذن أحبابي العمل الأول، العمل الأول الذي ينبغي علينا أن نقبل به على الملك سبحانه وتعالى هو الاستغفار. وأنا أقول لا ينبغي علينا أبدا في لحظة من اللحظات أن نضيع لحظة من غير استغفار. ولله در الحسن، ولله در الحسن الذي قال هذه الكلمات التي تتلألأ نورا، وحق لمن قال: لقد كان كلام الحسن يشبه كلام الأنبياء، حق له أن يقول هذا. قال الحسن رحمه الله: أيها الناس، أيها الناس، أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تتنزل المغفرة، لعل الواحد منكم يقول: رب اغفر لي فيغفر له، لعل الواحد منكم يقول: رب اغفر لي فيغفر له. ما فيش لحظة تمر علينا من الآن إلى أن يقبضنا الله عز وجل إلا ونحن نكثر فيها من الاستغفار، وبخاصة في هذه الأيام الحرجة التي نحياها نحن الآن، الأيام التي ستعرض فيها الأعمال على الله عز وجل. نريد أن يرى الله عز وجل صحائف أعمال ملئت استغفار، ملئت استغفار. بهذا الاستغفار يغفر الله تبارك وتعالى لنا كل شيء كتبناه فعلناه قبل ذلك. قال رسول الله لو لم تذنبوا لأذهب الله بكم ولأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لو لم تذنبوا لأذهب الله بكم ولأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. من أجل ذلك قال بعض السلف لما سمع هذه الكلمة العظيمة من الحسن قال لابنه وهو يعظه: يا بني أكثر من الاستغفار، فإن لله عز وجل ساعة لا يرد فيها سائل. بالله عليكم، هل هناك دعوة أعظم من أن يدعو أحدنا أن يغفر الله له؟ والله لو استغفرنا لمتعنا الله في الدنيا متاعا حسنا وفي الآخرة متاعا حسنا، ولأفاض علينا ربنا تبارك وتعالى من الخير ومن البركات. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا هو العمل الأول الذي ينبغي علينا الآن أن نبدأ نحن أولا بالعمل به، ثانيا أن ندعو أمة محمد كلها إلى التمسك بالاستغفار في هذه الأوقات بالذات حتى ترفع صحائف الأعمال وهي بإذن الله تبارك وتعالى نقية من كل ذنب ولم يثبت فيها إلا كل عمل صالح. العمل الثاني اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد عليه في هذه الأيام، وهو العمل الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن سائر الأعمال، من ضمن سائر الأعمال ليرفع إلى الله في اليوم الذي ترفع فيه صحيفته صلى الله عليه وسلم. فالنبي في شهر شعبان كان يكثر من الصيام ويزيد في شعبان ما لا يفعله في باقي الشهور، بل كان النبي يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين. وهذه ورقة العمل الثانية، مشروع عمل دعوي كبير استعدادا لرمضان، صيام شعبان كاملا لمن كانت لهم قدرة في هذا الحر أو في الحر ده، وهنخلي هذا الكلام في آخر الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. صيام شهر شعبان كله كما كان النبي يصنع إلا يوم أو يومين لمن استطاع، لمن استطاع خلاص نرفع راية رباه إلهي ألتمس رضاك بهذا الصيام في هذا الحر. أيوة في هذا الحر. إشمعنى الصيام؟ لأنه لا مثل له من الأعمال. قيام الليل لا مثل له من الأعمال، قراءة القرآن لا مثل له من الأعمال، الجهاد في سبيل الله لا مثل له من الأعمال. أنت بتقول إيه؟ والله العظيم أنا أعي كل كلمة أتكلم بها. إذن يبقى الدليل. روى الإمام النسائي في سننه وابن حبان والطبراني وأحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، وكان أبو أمامة ممن انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغزو. قال: فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله سل الله لي الشهادة، أعظم عمل، أعظم عمل بها تغفر الذنوب والسيئات وغير ذلك، وليس المقام أننا أقعد أفصل في فضل الشهادة في سبيل الله. ويكفينا في ذلك حديث واحد، حديث واحد رواه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحح الإسناد العلامة الألباني في صحيح الجامع. هقول هذا الحديث وأرجع لحديثنا مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله، مش شهادة، مش شهادة في سبيل الله أبدا، موقف ساعة في الصف في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. إيه أعظم وقت ممكن الإنسان يمر به؟ ليلة القدر. طب إيه أعظم مكان ممكن العبد يتعبد فيه؟ في بيت الله الحرام. طب إيه أفضل أو من أفضل الأعمال يتقرب بها العبد إلى الله؟ قيام الليل. فلو وفقت أنت لقيام الليل عند الحجر الأسود الذي هو سفير من الجنة إلينا في ليلة القدر، موقف ساعة في الجهاد أفضل عند الله من هذه العبادة. علشان كده أبو أمامة كان بيسأل النبي: يا رسول الله سل الله لي الشهادة، أدعو الله أن يبلغني الشهادة. فقال النبي: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا فسلمنا وغنمنا. ثم ابتعث النبي جيشا فأتيته: يا رسول الله سل الله لي الشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا 3 مرات. قال فأتيت إلى النبي في الثالثة قلت يا رسول الله لقد جئتك 3 مرات تترى أي متتابعة أقول لك سل الله لي الشهادة وتقول اللهم سلمهم وغنمهم. يا رسول الله كل عمل أدخل به الجنة طالما أن لن أدخل الجنة بالجهاد بالشهادة في سبيل الله. يا رسول الله يا رسول الله كل عمل أدخل به الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وفي رواية النسائي عليك بالصيام فإنه لا عدل له. لا عمل هناك أصلا يساوي الصيام في هذا الفضل العظيم. طب يا ترى بعد ما أنتوا سمعتوا هذا الحديث هيكون رد فعلنا على هذا الحديث إيه؟ يا ترى هيكون رد فعلنا كفعل أبي أمامة؟ طب هو عمل إيه أبو أمامة؟ صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان لا يرى في بيته الدخان إلا إذا نزل عليه ضيف وكان إذا رؤي الدخان بالنهار علمنا أنه قد نزل عليه ضيف. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن هؤلاء الأطهار الأخيار الذين كانوا يبادرون دائما إلى تنفيذ أوامر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. إذن من البداية بعد الاستغفار صيام والوقت ده وقت الصيام. كما تعلمون أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في صيام شعبان ما لا يجتهد في سواه من الأيام. اشمعنا الصيام لا مثل له؟ اشمعنا الصيام ميزان الحسنات في الصيام يختلف تماما عن ميزان الحسنات في أي عمل آخر؟ علشان كده في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا هو الميزان. إلا الصوم قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف يكون الجزاء؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. 2 3 معذرة الصيام جنة من العذاب. علشان كده كان النبي دايما بيأكد على الصيام وبخاصة الصيام التطوع. جنة يعني ايه جنة؟ شفت المقاتل لما بيقاتل بيبقى على ايده درع، هذا الدرع يعتبر جنة له. جنة له ليه؟ بيحميه من ضربات السيوف، بيبقى لابس على صدره حديد. ليه؟ حماية له من ضربات الأسهم وطعنات الرماح. هذه الجنة. الصوم جنة لك ولكل جسدك من النار، كما روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة بإسناد صحيح من حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة من عذاب الله. وفي رواية الطبراني يستجن بها العبد من عذاب الله. وفي رواية أحمد والنسائي قال الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال يستجن بها العبد من عذاب الله. قال ابن عبد البر رحمه الله معلقا على هذا الحديث حسبك بهذا فضلا للصيام، حسبك بهذا فضلا للصيام. وزي ما الدرع الواقي بيحمي الإنسان بيحمي جسد الإنسان بيحمي جسد الإنسان كله، كذلك الصيام هيحمي جسدك كله من النار. خذ اللطيفة دي. قال الإمام المناوي رحمه الله إذا كان فضل الصلاة بها لا يجعل الله عز وجل مواضع السجود تلفحها النار يوم القيامة. كما تعلمون أيضا أن الإنسان إذا كان مصلي وكتب الله تبارك وتعالى له دخول النار فإن مواضع السجود لا تحرقها النار. النار تأكل كل شيء في ابن آدم إلا مواضع السجود. أما بالنسبة للصيام قال رحمه الله ولما كان الصيام يستوعب الجسد كله فإن هذا الجسد قد حرمه الله تبارك وتعالى على الصيام. فهنيئا لكم، هنيئا لكم يا من تصومون في هذه الأيام تبتغون النجاة من النار. بل ما أعظم الصيام في مثل هذه الأيام. الجو حر يا عم الشيخ، والله ما أعظم الصيام في هذه الأيام. في حديث خرجه البزار في مسنده وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى في سرية في البحر، فبينما هم كذلك في ليلة مظلمة قد أنزلوا الشراع إذا منادي ينادي يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. قال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا. قال إن الله قد كتب على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم صائف، في يوم شديد الحر، من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ، كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. قال ابن عباس: فكان أبو موسى يتخير اليوم شديد الحر فيصومه، يقول أرجو بذلك السقيا في يوم العطش. ها وانت أرجو بذلك السقيا في يوم العطش. أنا عن نفسي من النهاردة بإذن الله صيام إلى قبل رمضان بإذن الله تبارك وتعالى بيوم أو يومين، انتهت المسألة. أرجو بذلك أن يسقيني الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكان معاذ رضي الله عنه يقول، معاذ بن جبل عالم العلماء الذي يسبق العلماء يوم القيامة برتوة أي رمية حجر، قال وهو يموت وهو يكابد سكرات الموت، كان يقول: اللهم إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء، لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات بالليل ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. هي دي حياتهم، عطش بالنهار ومكابدة لليل في قيام الليل ومزاحمة بالركب في مجالس الذكر بين أيدي العلماء. كذلك أيضا هنيئا لك الريان، من أنفق زوجين من شيء نودي عليه، أي عبد الله هذا خير لك. فإذا كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، وإذا كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد، وإذا كان من أهل الزكاة نودي عليه من باب الزكاة، وإذا كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الصيام. لا لا لا لا لا، نودي عليه من باب الريان. إشمعنا بالذات إن هذا الباب يسمى بالريان لم يسمى بباب الصيام؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقعت هنا المناسبة بين لفظه ومعناه، فمعناه مأخوذ من الري وهو ضد العطش، فمن دخله لا يظمأ بعده أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لبابا يقال له الريان، لا يدخل منه أحد أبدا إلا الصائمون، من دخله شرب، ومن شرب لم يظمأ بعده أبدا. من أجل ذلك قال العلماء: هنيئا لعبد عطش نفسه في الدنيا ليشرب من أنهار الجنة يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. معقول حد يقول لي بعد كده الجو حر؟ طيب كل نار جهنم أشد حرا. طيب النهاردة الأباء والأمهات أسأل الله أن يهديهم اللي طلعوا المصايف وبيتحملوا حرارة الشمس، وبيرجع كل واحد منهم وجهه أسود بظلمة المعصية قبل ظلمة الشمس. اتحمل الشمس ليه؟ علشان مجرد نظرة للبحر، مجرد ينزل البحر لدقائق. سبحان الله. طب وأنهار الجنة كم تساوي؟ والجلوس على هذه الأنهار كم يساوي؟ والسقيا منها كم يساوي؟ طيب حط دي في جنب، حر جهنم ما يستاهلش انك تصوم عدة ايام في سبيل الله؟ إيه عارف حضرتك ايه اعظم امنية لاخر رجل يخرج من النار؟ اخر رجل يخرج من النار اعظم امنية عنده، اعظم امنية، تصور ان اعظم امنية ان ربنا يجعل النار في ظهري لا يجعلها في وجهه، ان ربنا يصرف وجهه عن النار. هي النار من تلقاء وجهه ومنظرها مفزع، هو عايز بس يعطي وجهه ظهره للنار حتى لا يراها. طب انت تحب ان ربنا سبحانه وتعالى يحرمك اصلا عن النار؟ تحب ان ربنا يبعدك تماما عن النار؟ يوم واحد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في الصحيح من حديث ابي سعيد، قال عليه السلام: من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 خريفة. وفي رواية عند الطبراني في معجم الكبير والأوسط من حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 100 عام. خذ رواية ثالثة وما أعظمها، والحديث رواه الترمذي في سنن، من حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما واحدا في سبيل الله، اسمع، جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، خندقا 500 سنة، مسيرة 500 سنة. أحبابي إذا كان يوم الخندق عجز المشركون أن يعبروا إلى المدينة بسبب الخندق اللي كان لا يتجاوز عدة أطراف، فما بالك إذا كان هذا الخندق عمقه مسيرة 500 عام كما بين السماء والأرض. الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث أن يوضح للأمة أن كل يوم كل يوم تصومه أنت يعد حجابا بينك وبين النار، يعد حجابا بينك وبين النار. العمل الثالث القرآن. يا شباب القرآن، يا أخوات القرآن، أبائي أمهاتي القرآن. شعبان شهر القراء، شعبان شهر المصاحف، شعبان شهر الاستعداد لشهر القرآن. رمضان نزل فيه القرآن، إذن استعد أنت بالقرآن. رمضان شهر القرآن، إذن استعد أنت بالقرآن. نجد ذلك كان السلف في هذا الشهر العظيم شهر شعبان بيستعدوا رمضان بالقرآن. المنتخب لما يكون طالع علشان عنده ماتش في كاس أفريقيا ولا عنده استعدادات لكاس العالم، المنتخب بيطلع يعمل معسكرات في كل حتة، معسكرات داخلية وخارجية ومباريات ودية وأموال تنفق، كل ده علشان يستعد الماتش. فعلشان كده أنا بقول أحبابي، أنا بقول أحبابي خلاص ما عادش وقت على رمضان، ما عادش وقت على رمضان. ينبغي علينا ان احنا نستعد كويس لرمضان. احبابي اللي مش هيتمرن كويس في شعبان مع اول اسبوع في رمضان هيتعب وهيمل، اللي مش هيتمرن كويس في شعبان مع اول اسبوع في رمضان هيترك العبادة. وده حل كتير من الناس في رمضان، تلاقيه ما شاء الله اول اسبوع ما شاء الله في العبادة، ما فيش بعد كده. تاني اسبوع اوله ما شاء الله كويس، اول 10 ايام زي الفل، العشر ايام الاواخر تلاقيه خلاص الناس دي راحت فين، الناس دي راحت فين، ما قدرتش تكمل، ما قدرتش تكمل. احنا عايزين نكسب رمضان، وهنكسب رمضان بالعمل الثالث ده ان شاء الله تبارك وتعالى، القرآن. القرآن يا شباب، عن انس رضي الله عنه قال كان المسلمون، انس لما يقول كان المسلمون يعني بيحكي حال الصحابة، انس رضي الله عنه يقول كان المسلمون يعني بيحكي اجماع، اجماع الصحابة. قال انس كان المسلمون اذا دخل شعبان اكبوا على المصاحف يقرؤونها، عايزين على الاقل على الاقل 3 ختمات في شعبان، عايزين على الاقل 3 ختمات في شعبان، كل 10 ايام نختم ختمة، ده على الاقل علشان نخش رمضان باذن الله نفسنا كبير ونفسنا فضل واسع نكسب رمضان باذن الله في القرآن. قال انس كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرؤوها، وكان سلمة ابن كهيل، وكان سلمة ابن كهيل يقول شعبان هو شهر القراء. يا شباب القرآن، يا شباب المصاحف الآن بقى، المصاحف الآن، شعبان هو شهر القرآن، هو شهر القراء. وعن عمرو بن قيس الملائي قال كان إذا دخل شعبان أغلق الناس حوانيتهم، الدكاكين، أغلق الناس المحلات يقرؤون القرآن، يقولون هذا شهر القرآن، بيستعدوا رمضان. وعن الحسن بن سهل كان يقول قال شعبان أي ربي جعلتني بين شهرين عظيمين رجب ورمضان فما لي، فقال جعلت فيك القرآن، جعلت فيك القرآن. دول يا شباب 3 أعمال، دول يا أخوات 3 أعمال، دول يا كل المسلمين 3 أعمال ينبغي علينا ان احنا نجتهد بقدر المستطاع في هذه الأيام بالعمل بيها. وبإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ الدرس القادم بإذن الله استعدادات رمضان إن شاء الله، بإذن الله استعدادات رمضان الإيمانية، لأن الإيمان هو لا يحفظنا من الوقوع في الشهوات، وفي نفس الوقت الإيمان هو اللي هيدينا الطاقة والقدرة على الاستعداد لرمضان بإذن الله تبارك وتعالى. هنوضح للناس محاذير خطرة جدا وأخطاء بيقع فيها كثير من الناس في رمضان. وبإذن الله أنا هبدأ الدرس القادم بإذن الله مع التلفاز والإنترنت في رمضان، بين الخيرات والمضرات، بين الخيرات والمضرات بإذن الله تبارك وتعالى. عشان كده أرجع وأقول بإذن الله أحبابي، أحبابي وصية بقى عشان نختم، هو بيقولوا لي خلاص الوقت انتهى. أحبابي خلاص إحنا قدامنا الخميس هيرفع أعمال هذا الأسبوع، وقدامنا الجمعة مع أول يوم في شعبان هترفع أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى، ترفع وتعرض، ترفع وتعرض. إذن أحبابي عايزين في هذه الأيام نقتل نفسنا عبادة، نقص نفسنا عبادة، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع على هذه الصحائف، صحائف الاعمال غدا يوم الخميس باذن الله ويوم الجمعة باذن الله، فيوفقنا الله عز وجل للعبادة في شعبان، فندخل رمضان باذن الله تبارك وتعالى ونخرج منه بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اوعوا احباب انك تخسروا في طاعة في هذه الايام، مفيش بقى غفلة في هذه الايام، مفيش حاجة اسمها راحة، مفيش حاجة اسمها نوم، طاعة وعبادة استغفار قراءة قرآن صيام من النهاردة. ليه؟ ليه؟ علشان ان شاء الله باذن الله تعرض هذه الصحائف على الله عز وجل، تعرض الاعمال على الله عز وجل، فيكتب الله تبارك وتعالى لنا جميعا القبول، ويكتب الله تبارك وتعالى ان نشهد رمضان باذن الله تبارك وتعالى، ويجعلنا من الفائزين في رمضان، ويجعلنا من الفائزين في رمضان، ونخرج من رمضان باذن الله تبارك وتعالى بذنب مغفور. رمضان كله متوقف على يومين، رمضان كله متوقف على يومين، بل حالك كله متوقف على يومين. يا ترى حالنا هيكون ايه في اليومين؟ حالنا يا ترى هيكون ايه في الليله دي وبكره؟ باذن الله تبارك وتعالى انا على يقين باذن الله، كما اعتدت منكم ان احنا باذن الله تبارك وتعالى هنكون رجاله، هنكون رجال كما قال عز وجل من المؤمنين رجال. باذن الله انا موقن ان كلكم باذن الله رجال، وهتستطيعوا باذن الله تبارك وتعالى انكم تحققوا اعظم اعمال في هذه الاوقات باذن الله، لعلنا ربنا تبارك وتعالى يتقبل منكم هذه الاعمال ويغفر عنكم بل ويمحو عنكم كل سيئه كذبت في صحائف السيئات. اذكركم شهر شعبان تعرض فيه اعمال العباد على الله، يوم الخميس تعرض فيه الاعمال على الله مع الاثنين. اسال الله تبارك وتعالى في اخر هذه الحلقه ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، انه لي ذلك والقدر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.